يسترك يا بركة. صلوات النبي عليه. ايه الحلاوة ده يا سيدي؟ طب والنبي كم مرة جاوبت يا حلاوة عليك. إن الأبرار إن الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد تفجيرا. يصلح حالك. ريشت عليك. نعم. يوفون بالنذر ويخافون يوما. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله يا رب. اللهم صل على النبي. يا ابو سلام يا حبيب يا ابو سلام. اذا حل انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. افتح عليك. افتح عليك. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك يا رب. شوف الله اصدقك. إنا نخاف إنا نخاف إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة الحجة اللي بدك هنا. تعال في الجلد يا رب. يا رب يا رب. فوقاهم الله. فوقاهم الله شر ذلك. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. الله يكرمك يا رب، ربنا يسترها معاك يا رب وحافظ عليك. نعم سيدنا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يفتح عليك يا سلام. الله الله الله خير. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. نعم ربنا يزيدك يا رب. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. عليك ربنا يزيدك عليك يا بركة. يا سلام. ويطاف عليهم بآنية من فضة. نعم. وأكواب. وأكواب كانت قواريرا. قدروها تقديرا. ربنا يزيدك يا رب. الصلاة على النبي. نعم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يا راجل يا حلم يا سيدي يا سيدي. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يا راجل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. عظيم جدا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. يا بختهم يا اخي يا بختهم. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ثم رأيت نعيما سيدنا عليهم ثياب عليهم ثياب عليهم ثياب وعليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا يا سلام الله اكبر الجرس حلو والله ارحمها الحج ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا يا سلام الله الله الله الله الله عليهم عاليهم ثياب نعم عاليهم ثياب عاليهم ثياب وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عم حلو ريحتها حلوه يفتح عليك يفتح عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا سلام الليله حلوه من العصر والله حلوه من العصر ان هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء الله يا حبيبي إن هذا كان لكم جزاء سعيكم مشكورا الله عليك يا سلام والله العظيم انت موت الله بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يا سلام. كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى. إن إلى ربك رجعا. صدق الله العظيم.